الملاحظ في هذا العصر أن الدول التي يحكمها قانون وضعي أن هذا القانون فوق الجميع. فمثلا قبل 10 سنوات حكمت المحكمة الأمريكية بطرد وعزل الرئيس نيكسون. أما في بعض الدول الإسلامية فالحكم يطبق على الضعيف. أرجو مناقشة ذلك والتوضيح لمن التبس عليهم الأمر واقتربوا بالحضارة الغربية. يدعى لهم بالهداية وعليك والإخوان معي يرشد ورشد إلى الله وإنهاد الناس إلى الخير والاستقامة على أمر الله حتى يقرأ الناس بالأمر الله.